الذي سيفعل في هذا الوقت في من جنس شرك العبادة. وأمثلة هذا واضحة مثل الصلوات الخمس، فوقت الصلوات الخمس يسعها ويسع غيرها من العبادة التي هو من جنسها. فصلاة الصبح واسعة، تسع صلاة الصبح وتسع غيرها من العبادات، أي تسع النوافل اللي هي من جنس صلاة، كما تسع قضاء صلوات فائتة لو أراد الإنسان أن يقضيها في ذلك الوقت، وهكذا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. فهذا هو الوقت موسع. وأما المضيق فهو ما لا يسع إلا العبادة التي شرعت فيه، لا يسع عبادة أخرى من جنس العبادة التي شرعت فيه. ومثاله الصيام، فالصيام مثلا له وقت محدد لا يمكن أن تفعل معه صياما آخر، صيام تطوع أو صيام قضاء، لا يمكنك أن تجمع في وقت الصيام بين صيامين، صيام الذي تؤديه وصيام قضاء أو نذر أو نافلة، إذن هذا يسمى بماذا؟ بالوقت المضيق. وهناك نوع من الوقت أو نوع من العبادات الذي شرع في وقت ينطبق عليه الضابطان، ضابط الموسع وضابط المضيق، وذلك كالحج مثلا. فوقت الحج واسع بالنسبة ليش؟ بالنسبة لفعل الحج، ففعل الحج لا يستغرق وقت الوقت كله، إنما يستغرق جزءا من الوقت، ولكنه في نفس الوقت لا يقبل عبادة أخرى من جنسه تزاحمه. لا يمكن الإنسان أن يحج حج حجين، حج فريضة وحج نافلة، أو يحج على نفسه ويحج على غيره، مع أن وقت الحج واسع، مثلا وقت الطواف واسع ولا لا؟ وقت الطواف واسع، وقت السعي واسع ولا لا؟ واسع. يعني لم يحدد الشرع للسعي وقتا لا يسع غيره، بل أمر بالسعي ولكن وسع وقته، وأمر بالطواف ووسع وقته، وأمر بالوقوف بعرفة ووسع وقته، وأمر بالرمي ووسع وقته. لكن هل يمكنك أن تأتي بحج آخر إضافة إلى هذا الحج الذي تمارسه؟ لا يمكن. هذا إذا نظرت إليه من جهة فهو مضيق، وإذا نظرت إليه من جهة أخرى فهو موسع. ومن ثم سماه بعضهم بذي الشبهين، لأنه يمكن أن يندرج في الوقت المضيق ويمكن أن يندرج في الوقت الموسع. والمقصود عندنا أن الوقت الشرعي هو ما حدده الشارع لأداء العبادة، وقد يكون مضيقا وقد يكون موسعا، وقد يكون صالحا للأمرين معا. ثم قال: وضده القضاء تدارك لنفسه، والذي أوجبه قد علم. ضد الأداء ما هو؟ هو القضاء. ولا بد من بيان القضاء كما بين المؤلف الأداء، لا بد أن يبين القضاء، لأن القضاء ضد الأداء والضد أقرب خطورة بالبال. والقضاء معناه في اللغة هو إتمام الشيء والفراغ منه، إتمام الشيء والفراغ منه ولو في وقته، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتموها وفرغتم منها. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، أي أتممتموها وفرغتم منها. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها، أي تمت وفرغ منها، هذا معناه في اللغة. ومعناه باصطلاح فقهاء واصوليين هو فعل العبادة كلها أو بعضها خارج وقتها. إذن نقول وفعل العبادة كلها هذا هو القول الراجح، وإنما زدنا كلمة بعضها على قول آخر مرجوح. إذا شئنا أن نتمسك بالراجح نكتفي بكلمة كلها، نقول فعل العبادة كلها خارج وقتها تداركا لشيء تقدم ما أوجب فعله في وقته المحدد. هذا التعريف يشتمل على أمور. الأمر الأول هو أن تفعل العبادة كلها خارج الوقت، هذا الأمر الأول، أو هذا هو عنصر أول من عناصر التعريف. تفعل العبادة كلها، سواء كانت العبادة صلاة أو كانت صياما. عندما تفعل الصلاة خارج وقتها، فعل العبادة كلها خارج وقتها تداركا، أي لأجل أن تدارك ماذا؟ هذه العبادة التي فاتتنا أو فاتنا فعلها في وقتها المحدد. قلنا العنصر الأول أو الأمر الأول أن تفعل العبادة كلها خارج وقتها، وأن يكون فعل هذه العبادة هذا هو الأمر الثاني استدراكا وتداركا لشيء، وأن يكون هذا الشيء قد أمر الشارع بفعله في وقته المحدد. فلما لم نفعله في وقته المحدد فعلناه الآن تدارك الله حتى لا يفوتنا. إذن التعريف يشتمل على أمور ثلاثة: أن تفعل العبادة كلها خارج الوقت، وأن يكون فعلها لأجل ماذا؟ لأجل استدراكها، لأجل أن تداركها حتى لا تفوت، وأن يكون فعلها بمقتضى، هذا هو الأمر الثالث، بمقتضى أمر من الشارع. يكون فعلها بمقتضى أمر من الشارع في وقت محدد. الشارع هو الذي أمر بتلك العبادة أن تفعل في وقت محدد، فلما لم تفعل في وقت محدد فعلناها خارج ذلك الوقت لأجل أن نتدارك. فإن شرح هذا التاريخ، وبعضهم يعبر بقوله أوجب، وبعضهم يعبر بكلمة اقتضى. من عبر بكلمة أوجب فإن القضاء يختص بماذا؟ بالواجبات دون المندوبات. اللي عبر بأوجب لقلنا تدارك لشيء تقدم ما أوجب ما أوجب فعله، ولكن هناك من يعبر به ما اقتضى فعله، والتعبير بالاقتضاء أولى، لأن التعبير بالوجوب يكون شاملا للواجبات دون المندوبات. أما إذا قلنا بما عبرنا باقتضى فإنه يشمل ماذا؟ المندوبات ويشمل الواجبات. وهذا هو الراجح، الراجح أن هناك مندوبات تقضى، كالوتر مثلا يقضى ولا لا يقضى؟ يقضى. والفجر يقضى أو لا يقضى؟ يقضى. بل ذهب بعض العلماء إلى قضاء الرواتب، إلى قضاء إيش؟ الرواتب. فدل على أن القضاء ليس خاصا بالواجبات، بل يشمل الواجبات ويشمل المندوبات. ولذلك قلنا التعبير باقتضاء أفضل من التعبير بأوجب. إذن فهمنا القضاء معناه، إذن معنى القضاء أن تفعل العبادة كلها خارج وقتها تداركا لها. لماذا؟ لماذا تداركناها أو حرصنا على إدراكها؟ لأنه قد سبق من الشارع ما أوجب فعلها في وقتها المحدد، أو ما طلب فعلها في وقتها المحدد بتعبير أوسع وأشمل. ثم قال انت إذا عرفنا في هذه الأبيات فوائد أخرى من هذه المقدمة، ومما عرفناه أن الأداء يطلق في اللغة على الحق المطالب به، وفي الشرع يطلق الأداء على العبادة التي فعلت في وقتها المحدد لها شرعا. والوقت المحدد للعبادة شرعا هو ما حدده الشارع، وقد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، فما يسع أكثر مما شرع فيه مما هو من جنس ما شرع فيه فهو موسع، وما لا يسع إلا ما شرع فيه من جنس ما شرع فيه فهو مضيق. وهناك نوع كما ذكرنا يمكن اعتباره مضيقا ويمكن اعتباره موسعا، كما عرفنا كذلك أن القضاء معناه في اللغة هو كمال الشيء وتمامه، هو الفراغ من الشيء وبعد إتمامه أو إتمامه الفراغ منه. ومعناه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فعل العبادة كلها خارج وقتها تدارك لشيء تقدم ما أوجب فعله أو قل ما اقتضى فعله في وقته المحدد. نعم. نعم. هناك مثلا تعرف لأداء فعل العبادة في وقتها معينة شرعا لمصلحة مقصود المصلحة. لمصلحة اشتمل عليها الوقت، صحيح. مقصود المصلحة أن الشارع حين أمر بالعبادة في وقتها المحدد لا شرعا فإنه أراد بذلك مصلحة للمكلف، أراد أن يحقق له في المصلحة بهذا الفعل. المصلحة هنا هو تزكية النفس وتطهيرها والتعبد إلى الله عز وجل، هذا كله مصالح. الله يقول في القرآن الكريم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فإذا لم يقم الإنسان في وقتها فإن مصلحتها لا تترتب عليها. نعم. نعم. لا قضاء على مذهب الجمهور أنها قضاء إنها فعلت خارج وقتها، لأن الذي يخرجها من وقتها قد يكون نسيان وقد يكون نوما وقد يكون له عذر من الأعذار، لا بد التي تعتبر قضاء. وذهب بعض العلماء إلى أنها أداء لأن وقتها وقت تذكرها وليس وقتها وقت دخولها بالنسبة لهذا النائم، لأنه في الوقت الذي دخلت وقت الصلاة لم يكن هو من أهل الخطاب لكونه لم تتوفر فيه شروط الخطاب التي هي التمكن من الفعل لكونه كان نائم. يذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع من الصلاة لا نسميه قضاء وإنما نسميه أداء، لكن الجمهور يقولون لا، هذه قضاء لأن ماذا ننتقل في وقتها فهي قضاء. تابع الكلام على هذه القواعد التي يذكرها الأصوليون دائما في هذه المقدمة قبل الشروع في ذكر الأصول أي أصول التشريع الإسلامي من كتاب وسنة وإجماع وقياس. ومن القواعد التي سبقت قاعدة تعريف الأداء، فما معنى الأداء في اللغة؟ وأداء الحق المطالب به. نعم، أداء الحق المطالب به، فمن أدى حقا طلب منه فإنه يسمى في اللغة أداء. ومعناه في اصطلاح الشرع نعم العبادة في وقتها المحدد لها شرعا لمصلحة. نعم، لمصلحة اشتمل عليه الوقت. إذن فعل العبادة يمكن أن نقول كلها أو نقول بعضها على خلاف في ذلك، لأن هناك من العلماء من يشترط في الأداء أن تفعل العبادة كلها داخل الوقت، وهناك من لا يشترط، وهذا هو الصواب. فلو فعل بعض العبادة داخل الوقت والبعض الآخر خارج الوقت لا سميت العبادة مؤداة. إذن فعل العبادة كلها أو بعضها داخل الوقت لمصلحة اشتمل عليها الوقت، قولنا أو قولهم لمصلحة اشتمل عليه الوقت، هذا من باب الزيادة في الإيضاح، لأنه عندما نقول فعل العبادة كلها داخل الوقت أو فعل العبادة داخل الوقت نكون قد عرفنا الأداء، ولكن زيادة في الإيضاح يزيدون هذا القيد الأخير ويقولون لمصلحة اشتمل عليها الوقت، لمصلحة اشتمل عليها الوقت. لماذا؟ لأن كل ما أمر الله تعالى به وما شرعه سبحانه وتعالى لا يخلو من حكمة، فعندما شرع الله تعالى العبادة في هذا الوقت المحدد فلا بد أن يكون وراء ذلك حكمة لله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله عز وجل منزهة عن العبث. طيب، ثم هناك قول آخر في تعريف الأداء، ما هو هذا القول؟ نعم، هو أن الفعل العبادي فعل منه شيء خارج الوقت، فكذلك أداء عند ربي. نعم، يعني إذا فعل بعض العبادة داخل الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت، سمينا ما فعل داخل الوقت بالأداء وما فعل خارج الوقت بالقضاء، وعليه فتجتمع في العبادة الواحدة الأداء والقضاء على هذا القول. ويترتب على ذلك مسائل فقهية، ومن هذه المسائل أن الإنسان لو اقتدى بإمام صلى بعض الصلاة داخل الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت واقتدى به في البعض الآخر الذي هو خارج الوقت، فماذا يطلب منه؟ أيطلب منه أن ينوي الأداء أم ينوي القضاء؟ على القول بأن هذا الذي فعل خارج الوقت قضاء، فماذا عليه أن ينوي؟ عليه أن ينوي القضاء، عليه أن ينوي القضاء. ولكن سيأتي لأن نية الأداء تنوب مناب نية القضاء، فلا فرق بينهما على القول الصحيح. وعلى كل حال هذا قول ضعيف، لأنه يخالف الحديث الصحيح في ذلك الذي سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم العبادة التي فعل بعضها داخل الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت سماها ماذا؟ سماها أداء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. القول الثالث في المسألة أنها تسمى كلها قضاء، تسمى كلها قضاء، كلها توكيد للضمير المستتير في تسمى، والضمير المستتير في تسمى محله الرفع لأنه نائب الفاعل، تسمى كلها قضاء. طيب، هذا القول هو أضعف من سابقه، لأنه قول لا أساس له من الدليل، ومن العجب أن يحكى، ومن العجب أن يقال، من وأعجب منه أن يقال، يعني من العجب أن يحكى وأعجب منه أن يقال، إذ لا دليل عليه. لذلك فالقول الأول هو القول الصحيح. ثم سبق لنا أيضا في الشطرة الماضية تعريف القضاء لغة واصطلاحا، معناه في اللغة يا ترى هو إتمام الشيء وفراغه منه. هو إيش؟ إتمام الشيء وفراغه منه. نعم، إتمام الشيء وفراغ منه، فكل شيء أتممته وفرغت منه فقد قضيت، سواء فعلته في وقته أو في غير وقته على المعنى اللغوي يعني. أما بالاصطلاح إيش معناه؟ نعم. وفي الجزائر كلها أو بعضها خارج الوقت المقدر لها شرعا تدارك لشيء علم تقدمهما أو جبأ أو اتخذ له في خصوص الوقت. نعم. تدارك لشيء أسمين تدارك لشيء علم تقدم ما أوجب أو اقتضى. أيوة. ما أوجب أو اقتضى فعله في الوقت المخصوص. تماما. هذا هو تعريف القضاء، وهو تعريف فيه طول، واحتيج إلى هذا الطول لإيضاحه تمام الإيضاح. إذن وفعل العبادة، فعل العبادة كلها خارج وقتها، من الأفضل أن نقول كلها، لأن العبادة التي فعل بعضها خارج وقت سبق لنا أن القول الصحيح فيها أنها تسمى أداء. وعليه فالأفضل أن نقول فعل العبادة كلها خارج الوقت، لنأخذ بالقول الراجح، فعل العبادة كلها خارج الوقت، أي خارج الوقت المحدد لها شرعا. تداركا، أي لأجل أن يتدارك الفاعل شيئا، لأن تدارك الآن منصوب على المفعول من أجل، أي لأجل أن يتدارك المكلف شيئا، أي ذلك الشيء الذي طرده منه الشرع. تدارك لشيء سبق، سبق ما الذي سبق؟ سبق ما يقتضي فعله أو ما يوجب فعله، ما يوجب فعله في وقته المحدد. ما هو هذا الذي سبق أنه يقتضي فعله؟ هو الأمر الشرعي. والأمر الشرعي إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون إما أن يكون للوجوب، وإما أن يكون للندب. وعليه فهذا التعريف يشمل المندوب ويشمل الواجب، وهذا هو القول الأولى، لأننا لو قلنا ما أوجب لكان القضاء خاصا بالواجبات، وهذا الذي ارتضاه المالكية. لكن الأفضل أن نعممه، لأن عندنا نوافل أيضا تقتضي القضاء، ولا لا؟ عندنا النوافل أمر الشرع بقضائه، ومن ذلك نافلة الوتر ونافلة الفجر. طيب، أما الوقت كيف عرفه الأصولي؟ نعم. ما حدده الشارع للعبادة. نعم. تفضل. نعم. ما حدده الشارع للعبادة مضيقا أو موسعا، وعليه فهو ينقسم إلى اسمين، أحدهما مضيق والثاني موسع. ما هو ضابط الوقت المضيق؟ شو ضابطه؟ نعم. الذي لا يشعر إلا من يعني ليس غير من جهة. نعم. هو الذي لا يسع غير العبادة التي أمر بأدائها فيه، إذا كان ذلك من جنسها. أما الموسع شو؟ ولا يسع أكثر من العبادة اشترط فيه. نعم. لا يسع أكثر من العبادة التي شرعت فيه إذا كان ذلك من جنسها. هناك نوع ثالث سميه. نعم. يكون موسعا بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إيش؟ كالحج مثلا يكون موسعا بالنظر إلى أن واجب، لأن واجباته وفرائضه له وقت موسع. موسع بحيث تسع أكثر من الفعل الذي هو من جنسه، ولكنه لا يجوز شرعا أن يجتمع في حج واحد أكثر من يعني في زمان واحد لا يجوز شرعا أن يجتمع في زمن واحد أكثر من حج واحد، ويكون مضيقا من جهة أخرى. ما هي هذه الجهة؟ نعم، من جهة أنه لا يجوز فعل غيرها. من جهة أنه لا يمكن فعله فعل أكثر من هذه العبادة التي شرعها الله تعالى في أيام الحج. طيب، والآن أشار المؤلف يتكلم على بقية القواعد. من الأداء واجب ومن أداءه الجواز قد سمع. نعم، سبق لنا تعريف الأداء، والأداء يشمل العبادات من صلاة وصيام وحج، فكل هذه يشملها فعل الأداء. ثم يشير المؤلف بهذا البيت إلى أن الأداء على أنواع ثلاثة، أي بالنسبة لما يطلق عليه، يطلق الأداء على أنواع ثلاثة، يطلق على الواجب، ويطلق على الممنوع، ويطلق على الجائز. يطلق على الواجب وهذا هو الأصل فيه، فكل من فعل العبادة في وقتها المحدود لها شرعا فيسمى فعله هذا ايش يسمى؟ أداء. ويقابل هذا الأداء القضاء، فإذا لم يفعلها في وقتها حتى خرج ثم فعلها فيسمى فعله لهذه العبادة التي فعلها خارج وقتها تدارك لها، يسمى قضاء. وتسمية هذا النوع قضاء لا إشكال فيه، واضح ولا لا؟ واضح. ثم يطلق الأداء على الممنوع، يطلق الأداء على الممنوع، حيث يطلق الأداء على صلاة الحائض التي منعت من أدائها، وعلى صيامها التي منعت من أدائها، فيقال في الصلاة التي تخاطب بها الحائض أداء، ويقال في الصيام الذي تخاطب به الحائض أداء. وإطلاق القضاء على الصلاة التي فعلت على الصيام الذي ستفعله الحائض بعد ايش؟ بعد طهارتها، يطلق القضاء على هذا الصيام إما مجازا وإما حقيقة، إما حقيقة وإما مجازا. يطلق عليه قضاء من باب المجاز إذا نظرنا إلى أنه لم يكن واجبا عليها حين كانت متلبسة بالعذر. هل كان واجبا عليها حين كانت متلبسة بالعذر؟ الجواب لا. وعلى هذا فإطلاق القضاء على صيام الحائض بعد الطهارة يكون من باب المجاز. لماذا؟ لأننا لو أخذنا تعريف القضاء وأردنا أن نطبقه على فعل هذا لما كان منطبقا على فعلها تماما. ولكن لو نظرنا إلى صيام الحائض بعد طهارتها من جهة أخرى، هو أنه كان قد انعقد وجوبه لولا وجود العذر، انعقد وجوده. ما معنى انعقد وجوده؟ أي انعقدت أسباب وجوده حيث ظهر هلال رمضان، فبظهور هلال ما رمضان صار الصوم واجبا على الجميع، أي على جميع المكلفين، لكن كان لها عذر منعها من أداء الصيام في وقته. فإذا نظرت إلى السبب سميت هذا الصيام الذي فعلته الحائض بعد طهارتها سميته قضاء حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. والمقصود هنا هو إطلاق الأداء على الممنوع، أي إطلاق الصيام على الحائض في حالة تلبسها بالحيض، ويقابله القضاء في هذا الباب إما على سبيل المجاز إما على سبيل الحقيقة. النوع الثالث الذي يطلق عليه الأداء ما هو؟ هو الجائز. يطلق الأداء على الجائز كحالة المسافر، فإن المسافر قد أباح له الشرع أن يفطر، ومع ذلك نسمي صيامه أداء، ويقابل هذا الأداء القضاء، فيكون المسافر مطالبا بقضاء هذا الصيام الذي لم يفعله في وقته. وهذا القضاء أيضا هل يكون مجازا أم يكون حقيقة؟ يكون حقيقة بالنظر إلى انعقاد سبب وجوبه. بالنظر إيش إلى انعقاد سبب وجوبه؟ ما هو انعقاد سبب وجوبه؟ هو حيث وجد هلال رمضان، أي حيث وجد شهر الصيام، فهنا يمكنك أن تطلق عليه القضاء حقيقة، ويمكن إطلاق القضاء على فعله من باب المجاز إذا اعتبرت أنه عندما كان مسافر لم يكن صيامه واجبا عليه. وعلى كل حال مقصود هنا أن الأداء يطلق على الواجب ويطلق على الممنوع ويطلق على الجائز. يطلق على الواجب وهذا هو الأصل، فكل من فعل عبادة في وقتها المحدد لا شرعا ففعل هذا أداء، ويقابل هذا الفعل القضاء، وهذا من باب الإطلاق الحقيقي ولا إشكال فيه. لكن الإشكال إنما يكون في القضاء الذي يقابل الأداء الممنوع والأداء الجائز، هل هو قضاء حقيقي أم هو قضاء أم هو قضاء مجاز. وهذا معنى قوله من الأداء واجب وما منع، ومنه أيضا ما فيه الجواز قد سمع. ثم قال يشير بهذا إلى أن هناك من العبادات ما يجتمع فيها الأداء والقضاء، وهناك من العبادات ما لا يوجد فيها إلا الأداء وحده، وهناك من العبادات على ما قال الفقهاء من لا توصف بأداء ولا قضاء. إذن فعبادة تنقسم إلى أنواع ثلاثة بالنسبة لوصفها بالأداء والقضاء. النوع الأول العبادات التي توصف بالأداء والقضاء معا، مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، ومثل رمضان، ومثل الحج، فهذه العبادات توصف بالأداء والقضاء. فما فعل في وقته المحدد لو شرع فهو أداء، وما فعل خارج وقته فهو قضاء، هذا ليس فيه إشكال. إذا فعل الصيام في وقته فهو أداء، وإذا فعل خارج وقته فهو قضاء، إذا فعلت الصلوات الخمس في وقتها فهي أداء، وإذا فعلت خارج وقتها فهي قضاء، وهكذا. ومن العبادات ما لا يوصف إلا بالأداء فقط ولا يوصف بالقضاء، وذلك مثل صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى بذاتها وإنما تقضى ظهرا، فإذا صلاة الجمعة لا توصف إلا بالأداء. ومن فاتت صلاة الجمعة فإنه يقضيها أو يؤديها، يقضيها في قول جمهور العلماء خلاف لابن حزم رحمه الله ومن تبعه ممن شذ في هذا الباب، فقد قال ابن حزم بأنها تقضى، وتقضى ماذا؟ تقضى ركعتين عنده، فيقول ركعتين وتقضى ركعتين، والصواب أنها لا تقضى. ومن العبادات ما لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء، وذلك مثل النفل المطلق الذي لم يحدد له الشرع وقتا، أما إذا حدد له الشرع وقتا فيوصف بالأداء. ومن النفل ما يوصف أيضا بالقضاء، وذلك مثل الوتر ومثل الفجر، فإن الوتر يقضى كما جاء في الحديث الصحيح: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو استيقظ. وكذلك ركعتا الفجر. وأما النفل المطلق الذي لم يوقت له الشرع وقتا فهو الذي لا يوصف بالقضاء ولا بالأداء. فإن هذا إذن النفل منه ما يوصف بالأداء والقضاء، ومنه ما لا يوصف بالأداء والقضاء. ما هو ضابط ما لا يوصف لا بأداء ولا بالقضاء؟ هو الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا. تماما، هذا لا يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء. إذا العبادات بالنسبة للأداء والقضاء تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يوصف بالأداء والقضاء معا، الصلوات الخمس والصيام والحج وبعض النفل. القسم الثاني ما لا يوصف إلا بالأداء ولا يوصف بالقضاء، وذلك كالجمعة. والقسم الثالث ما لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء، وذلك كالنفل المطلق. وهذا معنى قوله واجتمع الأداء والقضاء في أي شيء؟ في الصلوات الخمس والصيام والحج وبعض النفل. قال وربما ينفرد أداء، وهذا في ماذا؟ في الجمعة. قال وانتفيا في النفل، ولكن ليس في النفل كله. وانتفيا في النفل لا بد لنا من قيد هنا، وهو غير المؤقت. وانتفيا أي كل من الأداء والقضاء في ماذا؟ في النفل غير المؤقت. وأما المؤقت فيوصف بماذا؟ بالأداء والقضاء. ثم قال والعبادة تكرر هذا خارج الإعادة، يشير بهذا إلى تعريف الإعادة. يرد على مسامعنا في الكتب الأصولية والفقهية لفظ العيد الإعادة. فما معنى الإعادة عندهم؟ الإعادة هي تكرار العبادة لعذر، تكرار العبادة لعذر ولو خارج وقتها. فكل عبادة أعيدت مرة ثانية لعذر ولو خارج وقتها فإننا نسميها، أي نسمي ذلك الفعل إعادة. إذن هذا الفعل مقيد بكم من قيد؟ القيد الأول هو التكرار، لا بد أن تكرر مرة ثانية. الثاني أن يكون تكرارها لعذر، أن يكون تكرارها لعذر ولو كان تكرارها خارج الوقت. عندما نقول لعذر هنا يشمل العبادة التي كررت لخلل وقع فيها، وذلك كفوات شرط من شروطها أو ركن من أركانها. كفوات شرط من شروطها أو ركن من أركانها، فالعبادة عندما تفعل خالية من بعض شروطها أو من بعض أركانها لا بد من إعادتها. كمن صلى بغير وضوء فلا بد من إعادة هذا الوقت. وكذلك يشمل العبادة التي أعيدت لطلب الفضيلة، لا لشرط فات فيها ولا لركن لم يحقق فيها، وإنما لطلب فضيلة. مثل ماذا؟ مثل من صلى وحده ثم وجد الجماعة قائمة، فإنه يسن في حقه أن يصلي مع الجماعة طلبا للفضيلة، طلبا للفضيلة. إذن فهمنا أن الفعل يوصف بالإعادة عندما يكرر بسبب عذر أو بسبب طلب فضيلة، ولو كانت الإعادة داخل الوقت أو خارجه لا يضر، تفعل داخل الوقت أو خارج الوقت فإنه يسمى إعادة. ولكن هل من أراد أن يكرر العبادة لأجل طلب فضيلة هل يصليها خارج الوقت أو داخل الوقت؟ هذا لا يصليها إلا داخل الوقت، لا يصليها خارج الوقت، إنما الذي يكررها خارج الوقت هو من صلاها بغير وضوء مثلا، هذا لا بد من إعادتها كلما تذكرها. أما طلب الفضيلة فإنما يكون داخل الوقت. هذا هو معنى الإعادة عند الفقهاء. والإعادة في اللغة هو أو هي فعل شيء مرة بعد مرة، هذا هو معنى الإعادة في اللغة، كما يقول الشاعر: من الخفرات البيض ود جليسها إذا من قضت أحدوثه لو تعيدها، أي لو تفعلها مرة ثانية. ثم قال: والرخصة في الحكم غيرة إلى شهودة لغدر قررة مع قيام إلى فلسطين. نعم. والآن انتقل بنا المؤلف إلى بيان معنى الرخصة ومعنى العزيمة، وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن الرخصة والعزيمة نوعان من أنواع الحكم الوضعي. فما معنى الرخصة وما معنى العزيمة؟ الرخصة معناها في اللغة السهولة والنعومة، ومعناها في اصطلاح الشرع هو ما أشار إليه المؤلف هنا حيث قال: حكم غير إلى آخره. فالرخصة هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الأصلي. وهذا التعريف يشتمل على قيود. القيد الأول وهو تغيير الحكم الشرعي، وأما الحكم الشرعي الذي لم يغير فلا يدخل معنا في تشديد الرخصة. ما هو القيد الأول؟ تغيير الحكم الشرعي. أما الأحكام الشرعية التي ندخلها تغيير فهي عزيمة، كالحدود والتعازير والصلوات الخمس وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية التي بقيت على أصلها حين شرع الله، هذه لا تسمى رخصة. القيد الثاني أن يكون التغيير من صعوبة إلى سهولة، وهذا نحترز به عن الحكم الشرعي الذي تغير إلى مساو أو إلى صعوبة. الحكم الشرعي الذي تغير إلى صعوبة لا يسمى رخصة، وذلك مثل صيام عاشوراء الذي كان مفروضا ثم تغير.